الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي قام بها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح بن سيد فيما يتعلق بترجمة الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه المجدد لمن درس من معاني الإسلام في القرن الثاني عشر في هذه الجزيرة، الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميم الحنبلي رحمه الله وأكرم مثواه. ولقد أجاد وأفاد وأتى بما ينبغي أن يذكر في ترجمة هذا الإمام في رحلته في العلم وفي دعوته بعد الرحلة وفي ما حصل من الخير العظيم للمسلمين في هذه الجزيرة وفي خارجها. وفي بيان أنصاره ومعارضيه من آل سعود وغيره من أنصار الحق، فقد أحسن فيما ذكر وأتى بالشيء الكثير من سيرة الإمام رحمه الله، فجزاه الله صاحب فضيلة الشيخ عبد الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. دعوة الإمام قد عرفها القاصي والداني من أهل العلم من أهل الإنصاف والبصيرة والحرص على معرفة الحق، قد عرفوها ومن حصل بها من الخير العظيم من نصر دين الله وإحياء من درس من معالم الإسلام ونشر التوحيد والقضاء على سلوك الكفر وأسبابه ومعاقله في هذه الجزيرة وفي غيرها بأسبابه، فقد انتفع به جمع كثير في مصر والشام والعراق والهند وغير ذلك، واستفادوا من هذه الدعوة المباركة، استفادوا من كتبه وأولاده وأحفاده وأتباعه فرحمهم الله رحمة واسعة وأجل مثوبتهم وغفر سيئاتهم وجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان. ومن نعم الله العظيمة أن الداعي إلى الله يكون له مثل أجور من انتفع بدعوته، هذه نعمة عظيمة كبرى. الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته التابعة لها عليه الصلاة والسلام لأنه دلها على الخير وأرشدها وعلمها، فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجور من هداهم الله لهذه الدعوة. وهكذا أئمة الإسلام ودعاة الأمة من الصحابة ومن بعدهم، كل داع إلى الله وكل معلم ومرشد بالحق يكون له مثل أجور من هداه الله بأسبابه إلى يوم القيامة. فهكذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن دعا بدعوته من أحفاده وذريته وغيرهم وأمثاله لهم مثل أجور من استجاب دعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم في صحيحه. ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص الله من أجوره شيئا، أيضا عظيم. ويقول لعلي بن أبي طالب بن عمه رضي الله عنه لما بعثه النبي إلى خيبر قال له اذهب إلى اليهود وادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، واحد رجل واحد خير لك من حمل النعم، من جميع نوق الحمر التي تعرفها العرب وتعظمها وتغنيها، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. فكيف بمن يهدي الله على يديه عشرات ومئات وألوف ومئات الألوف والملايين كيف تكون عنه؟ كيف تكون أجوره؟ هذه النعم العظيمة. ولي أبي سعود ومن شاركها أهل النصر نصيبهم من ذلك، فإنهم أنصار الدعوة. وهكذا أهلان بن عمر نصر الدعوة كثيرا، ثم توقف ثم هداه الله ونصرها واستقام. هذه من نعم الله العظيمة. فلأبي عثمان من الخير العظيم ما يحصل من آثار دعوته. ولآل سعود رحمهم الله، وعلى رأسه الإمام محمد بن سعود الذي نصر الدعوة وساعد الشيخ وآواه وآواه ونصره وقال معه وجاهد معه الجهاد العظيم، ثم ابنه عبد العزيز محمد، ثم ابنه سعود بن عبد العزيز، ثم ابنه عبد الله بن سعود رحمة الله يا جميع. ثم انتقلت الولاية والدولة إلى حفيد الترك بن عبد الله بن محمد، يجد نفسه القائمة الآن ترك بن عبد الله محمد بن سعود رام الدعوة، وباشر نصر هذه الدعوة 42 و200، واستمر فيها حتى توفي رحمه الله في ذي الحجة 43. ثم قال منه فيصل بالدعوة، ثم بنوه عبد الله وعبد الرحمن وسعود ومعهم، ثم انتهت الدورة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله، يقام بالدعوة ونصفها وتمهيدها في آخر عام 1419، ولم تزل هذه الدولة قائمة على هذا الأمر في نفس الحق وتأييد الحق وبعث الدعاة وتحكيم الشريعة والدعوة إلى الخير والمساهمة في وجوه الخير والمساهمة في المراكز الإسلامية والدعوة الإسلامية والجمعيات الإسلامية والجامعات الإسلامية وغير هذا من الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها على يد عبد العزيز، ثم سعود، ثم فيصل، ثم خالد، ثم ملك الوقت خادم الحرمين، فجزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم ونصرهم بالحق وثبتهم على الحق وهداهم لكل خير وعالهم من نزغات الشيطان وعالهم ايضا من دعاة الباطل ومن دعاة السوء ووفقهم لكل خير ونصر بهم الحق وثبتهم عليه وثبتنا جميعا على ذلك وجعلنا واياكم من دعاة الهدى وانصار الحق. ونسال الله ان يوفق حكومتنا بكل خير وان يعينها على كل خير ويجعلها من انصار الحق ما بقيت وهكذا ذريتها الى ان تقوم الساعه. نسال الله ان ينصر بهم الحق ويعيدهم من لبانه السوء ومن دعاه الباطل وان يوفق علماء المسلمين ودعاه الحق. نسال الله ان يوفقهم لكل خير وان يعينهم على كل خير وان يثنى كلمتهم على التقوى وان يذل اعداء الاسلام الحاضرين ومن ياتي بعدهم. نسال الله ان يذل اعداء الاسلام ان يفرحون بكل نخله عن المسلمين وبكل بلاء وكل مصيبه. نسال الله ان يذلهم ويبطل كيدهم ويرغم انوفهم وان يعيدنا وجميع المسلمين من شر اعداء الله في هذه البلاد وفي غيرها. نسال الله ان يحيا شرهم وان يذل خصوم الاسلام ويكبتهم ويكرم فيها شرهم وان ينصر دعاة الهدى في كل مكان. نسال الله ان ينصر دعاة الهدى في هذه البلاد وفي غيرها. نسال الله ان يجمعهم على الحق والهدى وان يفقههم في الدين ويجعلنا واياهم من دعاة الهدى وانصار الحق قولا وعملا وعقيده اينما كنا وحيثما بقينا وان يعيدنا واياكم من سوء العمل ومن نزغات الشيطان ومن نزغات الفتن ومن دعاة الباطل اينما كانوا. لا ريب ايها الاخوه ان الناس في اشد الحاجه الى الدعوه الى الله، في اشد الحاجه الى تفقيهه في دين الله من علمائه في هذه البلاد وفي غيرها في كل مكان. وهناك صحوة عظيمة بحمد الله في سائر المعمورة في جزيرة وفي غير جزيرة في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا وفي الشرق الأقصى والأدنى، هناك بحمد الله حركة. نسأل الله أن يزيدها خيرا وأن يصلح القائمين عليها وأن يزيدهم من كل خير وأن يفقههم في الدين ولأن وإياكم من أعوانهم في الخير ومن مساندهم من ناصرهم في الحق وأن يوفق دولتنا لنصر الحق وأهله وأن يعينها على كل ما فيه الخير، وأن يعينها على محاربة المعاصي والسيئات والشرور. نسأل الله أن يعينها على إزالة كل شر وكل منكر، وأن يؤيد بها الحق، وأن يجعلها من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواب كريم. واعلموا أن الدعوة إلى الله لها شأن عظيم وليست خاصة لأحد، كل من كان عنده علم فعليه يقوم بالواجب، كل من كان عنده علم، لأن الله يقول ادعوا واستجيبوا ربكم الحكمة ومن في حسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المسلمين. والنبي يقول من دل على خير فله في أجر ثاني، فعلى كل ما عنده علم أن يتقي الله وأن يعلم الناس في هذه البلاد وفي هذه المملكة وغيرها، يجب على أهل العلم أن ينشروا علمهم سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو دعاة متفرغين أو غير ذلك، يجب على أهل العلم أن يخافوا الله ويتقوا وأن يبذلوا العلم وأن ينشروه. هذا وقت الغربة، كلما تأخر الزمان زادت الغربة، بدأ الإسلام غريبا والتوحيد غريبا كما بدأ، فقضاة الغربة على أهل العلم من القضاة والمدرسين وسائل أهل العلم من سيد وشباب، هذا هو أن يتقوا الله وأن يوجهوا دين الله عن بصيرة، عن علم وعن بصيرة وعن فقه في الدين، في بيوتهم وفي مجالسهم وفي أسفارهم وفي إقامتهم وفي مساجدهم وفي كل مكان. كل واحد يجب أن يبلغ العلم، لا يشغله قضاء ولا غيره، يجب أن يؤدي العلم على حسب طاقته في مسجده وفي نسل الذي حوله وفي سماعه لإخوانه وفي أي مناسبة تتيسر فيها إبلاغ العلم. فإبلاغ العلم له شأن عظيم، الناس في أشد الحاجة إليه. الرسول يقول بلغوا عني ولو آية على فضلك، فيقول من سلك طريقا يلتمس العلم سهل الله له طريق الجنة. فيروى عنه عليه السلام أنه قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا وكان فيها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت البلاء والعزبة كثيرة، وكانت منها أجاجل قبل أن سكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وسهروا، وأصاب طائفة أخرى إنما شقيعان لا تمسك ماء ولا تمسك هلعا، كذلك مثل من فقه في دين الله نفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هم اهل المثل الاول والثاني، الذين فقهوا في دين الله وتعلموا وتوسطوا في هذا الدين من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام فعلموا وعلموا. وهم قسمان، قسم علموا الحق وتوقعوا في الدين اصولا وفروعا وعلموه الناس وفرعوه ولينوه للناس، فقسم نقلوا قالوا حفظه، نقلوا القرآن ونقلوا السنة وأخذها ويظنوهم ففرعوها وبينوها واجتهدوا في إبلاغها الناس، فتعاون هؤلاء وهؤلاء الناقلون والمفقهون والمعلمون. فالواجب على هذا العلم في كل عصر وفي كل مكان أن يبلغوا هذا العلم، وأصله وأعظمه توحيد الله جل وعلا، أن يبلغ الناس توحيد الله وينذرهم من الشرك ويبصروهم بحقيقة التوحيد حقيقة الشرك كصغيره وكبيره، وأن يعلمهم ما وجب الله عليهم وأن يحذرهم ما حرم الله عليهم، علمهم ما وجب الله عليهم وأعظمه بعد التوحيد الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم بر الوالدين وصلاة الرحم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف، إنهم يبلغون الناس ويشجعونهم على هذا الخير العظيم. هكذا يحذر الناس من معصية الله، العالم وطالب العلم يحذر الناس من معصية الله، هكذا الأمراء والقضاة كل من له شأن، وهكذا شيوخ القبائل والرؤساء وهم أعيان الناس يكون عندهم نشاط وقوة في إبلاغ الدعوة، حتى الناس على أداء ما أوجب الله وتحذير الناس من معاصي الله من الربا وتشجيع البنوك الخبيثة، يجب أن يشجع الناس على إنكار الربا والحذر منه وعدم المساهمة فيه وعدم التوظف فيه في البنوك المحرمة، يجب أن يكون الإيمان عندهم شجاعة عندهم حرص على إبلاغ الحق، لا يكون يعني مساهمة في البنوك ولا مشجعين لها وهكذا سائر المحاصن يحضر الزنا وسائله، يحضر سرقة النهبة، يحضر مال الناس الباطل، يحضر الاستغاثة تباعد عنها، يحضر العقول والديه وقطيعة الرحم، يحضر ضيبها النميمة إلى غير ذلك. هكذا المؤمن يبتعد عن معاصي الله ويحرص على أدائه واجب الله. وهكذا العلماء يفقهون الناس، يبصرونهم بالنصائح وبالمواعظ وبالمحاضرات وبالنصائح الخاصة في المجالس على كل وقت. طالب العلم ينتهز له، وإذا كان طالب العلم في قرية ما فيها له، في قرية أو في قبيلة وجب عليه، وجب بدون أن يقوم بهذا الواجب في جماعته في قريته، يبصرهم ويأمرهم وينهاهم ويشرح لهم الحق ويدعوهم إليه ويحذرهم من خلافه. وإذا كان جماعة وتعاون صار أكمل وأكمل في قرية أو في قبيلة أو في المدينة، وهكذا في الطائرة، في الباخرة، في السفينة، في السيارة، أينما كان. لا يدخل بالعلم ولا يدخل بالدعوة حسب طاقته حسب إمكانه، لكن يكون عن العلم تبع عن الجهل بل عن إقدام بغير حق، جرأة بغير حق، عن العلم. يقول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ما أظن من العلم. يقول الله بغير علم نقبح السيئة نقبح الكبائر، كما قال الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله، جعل قول الله بغير علم فوق الشرك لعظم جريمته وعظم شره. وقال في أحسان الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله، هذا شأن الشيطان شياطين الجن والإنس، يأمركم بالسوء والفحشاء وأن نقول الله بغير علم. الواجب على الداعي الله والقاضي والمعلم أن يتقي الله وأن لا يقول إلا عن علم وأن لا يحكم إلا عن علم، يتبصر يجتهد يتحرى الحق بأدلته، يدعو إلى الله على بصيرة ويحكم بين الناس على بصيرة ويرشد الناس على بصيرة، وهكذا الأمراء وهكذا رؤوس القبائل يتقوا الله ويعلم الناس ويشجع الناس وينفذ أمر الله، لكن عن بصيرة على هدى، على هدى وعلى علم، لا عن إقدام غير حق ولا عن تساهل ولا عن جرأة، عن جرأة على دين الله غير حق. لا بد أن يكون الداعي والمعلم والمنفذ عنده بصيرة عنده علم حتى يبين للناس دينهم على بصيرة، وحتى يحذرهم من حرم الله على بصيرة، وحتى يقيم حكم الله على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه امنا سحر الله له به خيرا الجنه. هذا الوقت وقت العلم وفي التعليم، اختلط الناس، اختلط الحاضر النابل المشرك والمنافق وغيرهم، فوجب ان يظهر العلم، وجب تبصير الناس اكثر مما قبل، يجب التبصير والتعليم والارشاد والصبر على اي حال كنت، اصبر وصابر. والله يقول سبحانه هو العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، الناس بخساره جنهم ما يمكن كلهم بخساره في اي مكان، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات من جن وانس من عرب وعجم من ذكور واناث كلهم في خسران. الا الذين امنوا بالله ورسوله عرفوا الله وامنوا به وصدقوه ووحدوه واخلصوا له الدين ثم عملوا الصالحات وصدقوا رسوله وامنوا به وامنوا كل ما اخبر الله برسوله ما كان وما يكون وصدقوا قولهم وايمانهم بالعمل جاء فرائض الله وترك محارم الله، ثم زادوا على هذا وكملوا بالتواصي بالحق بالدعوه الى الله التناصح التواصي بالخير، ثم رابع الصبر، صبروا صبروا على ايمانهم وعلى اعمالهم الصالحه وعلى الدعوه الى التواصي والنصح ما ملوا ولا كثيروا. وأي وقت أشد حال من هذا الوقت الذي اختلط به كهرة المسلمين واختلط الناس شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، واختلط حاضر النابل وكافر المسلم، فالدعوة إلى الله من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات في هذا العصر ومن كل عصر، لكن في هذا العصر في الأخص بكثرة الجهل وكثرة الاختلاط ودعاة الباطل والمزيد للباطل المشبهين على الناس، ان في حاجه عظيمه الى الترشيد الى الدعوه بالعلم. قال الله قال رسوله من اهل الخير من اهل الايمان من اهل العلم، ثم من اهم المهمات ان يكون الداعي الى الله على اخلاق الحسنه على سيره الحسنه، سيرته ترشد الى فقهه ودينه، أعماله الصالحة تعين على قبول قوله، من أحسن الناس أخلاقا وسيرة وعملا صالحا، من المسابقين للصلاة في الجماعة، من البعيدين عن قول الحمى وعن الغيبة والنميمة وعن كل سوء. تكون سيرته دعوة، قوله دعوة وسيرته دعوة. هكذا طالب العلم يجتهد لأن تكون سيرته حسنة، لأن يكون من المسابقين الخيرات، من المسارعين للطاعات، ويكون أوقاته معمورة بالخير، معمورة بالعلم، معمورة بالمطالعة، معمورة بالتوجيه، معمورة بإرشاد الناس ورسلهم. ويكون من المسابقين إلى كل شيء يدعو إليه، ومن البعيدين الحذرين عن كل شر ينهى عنه، سواء كان عالما أو أميرا أو قاضيا أو غير ذلك. هو أسوة، وفي أعماله وأقواله أسوة، في سيرته الطيبة، وفي أعماله الطيبة، وفي أخلاقه الكريمة، وفي صبره ورفقه، وعدم فحشه، وفي كلمات طيبة، بالرفق والحكمة، بالأسلوب الحسن، لا بالعنف والشدة. فأقواله طيبة وصفاته حميدة، هو داعي إلى الله بأقواله وأعماله وأخلاقه الكريمة. نسأل الله بأنه إياكم من دعاة الهدى، ويصلح قلوبنا وأمامنا جميعا، وأن يعيننا وإياكم من كل ما يغضبه سبحانه، كما أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح على المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه والدين، وأن يوزع عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأل الله أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يصلح لها القول والعمل والذرية، وأن يصلح لها البطانة، وأن يكثر أعوانها في الخير، وأن يعيدها من طاعة السوء، ويتم ما يغضبه سبحانه، ويجعلها من أنصار الحق ومن دعاة الهدى، وينصر أبوها الحق وأهله وحزبه، ويعيدها من كل سوء، إنه جل وعلا جواب كريم، ويجزي أخانا الشيخ الدوله بن صالح خيرا على محافظته، ويزيده من العلم والهدى، إنه جل وعلا جواب كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. العلم ما يخوض فيه ويتكلم فيه، كل مقام له مقام، يتكلم في التوحيد يكون على علم، يتكلم في الصلاة والزكاة على علم، يتكلم في المعاملات على علم، وهكذا. ذكر الله شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. سائل يقول: شكر الله لفضيلة المحاضر على هذه المحاضرة وما أشبه اللوبة في الأزمان المتأخرة وحرب أهل السوء لهم ورميهم لهم عن قوس واحدة، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوفا جناحاه. سماحة الشيخ، هل هناك مبشرات عن إخواننا الدعاء؟ فإن الجميع متلهفون لكلمة من سماحتكم في ذلك. نعم، سوف يتم إن شاء الله في القريب العاجل إطلاق الموقوفين بعد توجيههم بعد إرشادهم لنا ما ينبغي وترك ما أخذ عليهم، فالأمر قريب إن شاء الله، وسوف ينتهي قريبا إن شاء الله، وسوف تكون هذه الواقعة إن شاء الله مهيئة للجميع، من أسباب الخير للجميع، للدولة والدعاة جميعا. نسأل الله أن يحيي العاقبة. نعم. سماحة الشيخ حفظه الله، لا شك أن سيرة مثل هؤلاء العلماء المصلحين تبعث في النفس الاطمئنان إلى أن النصر لدين الله، وأن الباطل مهما انتفش وطال وجال وهابه أهل النظرة القصيرة فهو إلى ذهاب وزوال. ولكن نحن متشوقون إلى التركيز على أسباب نجاح دعوة الإمام المجدد وبث الحديث حولها، خصوصا وأن الدعاة يحتاجون إلى التبصير والتذكير ومعرفة كيف صبر الإمام وصابر رغم وقوف غالب أمراء وعلماء عصره ضده. صبر على الدعوة لأنه دعا على بصيرة وعلى علم، ولأن الدافع له الإخلاص لله والنصح لله ولعباده، وهكذا أنصاره، فلهذا صبروا ونجحوا. فكل داعي إلى الله صادق ناصح سوف ينجح، من جرى عليه خطوط كما جرى على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتجدوا وقتل بعضهم ما يضرهم ذلك. يقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أهل مكناه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا كان الداعي إلى الله على علم وعلى بصيرة وعلى نية صالحة وإخلاص لله فهو محل النصر، وله العاقبة الحميدة: فاصبر إن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. وإن تجن لملاحظة عليه سواء كانت صحيحة أو خطأ، وإن توري فالعاقبة للتقوى، العاقبة هي التقوى ولو جرى عليه ما جرى. فقد سجن يوسف مدة سنين ثم خذه العاقبة الحميدة وصار بدلا في عز عظيم وملك عظيم ودعوة إلى الله عز وجل ونفع الله به الحق. هكذا الرسل فالأنبياء أصابتهم كدائب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس إلى الأنبياء ثم الأمثال في الأمثال. الواجب الصبر، الواجب على الداعي إلى الله أن يتحرى الطرق التي تنشر الحق وتعين على نشره، وأن يستعين بأهل الخير والهدى في ذلك. وكل شيء يعوق الدعوة ويسبب كبحها أو إيقافها يتجنبه إلى طريق آخر. الرسل سرسوا أمر الناس، وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليس دعوة في المدينة، لأنه مكة لا يستطيع كل شيء، وأعداؤه حاضرون، وفي المدينة هو داعي وهو الرئيس وهو المسؤول وهو المتبع عليه الصلاة والسلام. هكذا الداعي إلى الله إذا كان في مكان لا يستطيع كل شيء فليدعو الله بقدر الحاجة بقدر الطاقة، كله في الصلاة كله في الزكاة، يجعل في ضمن ذلك التوحيد وأنهم شرط لقبول الصلاة شرط لقبول الزكاة من صوت حكيم حتى تكون الدعوة وافية من غير أن يسبب حرجا له أو إيقافا في دعوته أو غيره في أي مكان أو في أي زمان. وهكذا إذا كان أراد أن يدعو إلى أمر خاص مثل أمر المعروف عنه المنكر يكون بالأسلوب الذي يفتح الباب للدعاة والآمر والناهين، ويكون بطريقة خاصة يبين لهم أن الأضعاء والمنكر يكون بالأسلوب الحسن بالزهد والحكمة وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم وتحذيرها ما يضرهم في الآيات والأحاديث. وهكذا إذا كان الموضوع موضوع الشرك يكون بأسلوب مناسبا للمقام إذا استطاع ذلك حسب طاقته، فيتحرى في كل موضوع بالأسلوب النافع الذي يرجو أن يقبله الحاضرون وأن ينتفعوا به، ويجتنب الأسلوب الذي يخشى أن ينكرهم وأن يوقف دعوته. وهكذا كان الشيخ محمد رحمه الله يتحرى في كل مكان ما يناسب المقام. وهكذا أنصاره وأتباعه عندهم بصيرة في هذا الأمر حتى نجحت الدعوة وانتشرت بحمد الله وقمع الباطل وأغلقت أبواب النوم. سائل يقول: تناقلت وكالات الأنباء والصحف هذه الأيام عن أحد السفهاء افتراءه على الدعاء حتى قال عنهم إنهم يريدون إرجاعنا إلى ما كانت عليه جزيرة العرب في القرن 16 الميلادي، أي القرن الذي ظهرت فيه دعوة الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، فما حكم هذا القول؟ دعاة الباطل وأصحاب العقائد الفاسدة وأصحاب النفاق ينتهون إلى فرص، فإذا رأوا شيئا يرون أن دخولهم فيه مناسب دخلوا وكسروا عن أنيابهم وأظهروا باطلهم وعقائدهم الخبيثة. فالواجب الحذر منهم، والواجب على وسائل الإعلام منع ذلك من أنفاسهم، الواجب على الدولة وعلى وسائل منع مثل هؤلاء من الكلام في الصحف الداخلية، ومنع دخول الصحف الخارجية التي فيها نفاق لأهل العلم والدين ودعوة إلى الباطل. يجب على الدولة وفقها الله وعلى وسائل الإعلام أن يأخذوا على يد السفهاء من الصحفيين وغيرهم ومنعهم من كل باطل، وأن يتنازلوا أعراض العلماء بالباطل، وعلى أيضا عليه أيضا منع الصحف الخارجية التي تمس أهل العلم وتمس الدعوة وتمس الدين، فإن أهل الباطل من المنافقين والعلمانيين وأصحاب العقائد الباطلة يفرحون بكل شيء يضر الإسلام والمسلمين. وإذا سمعوا بأن إنسانا من الدعاة بدن أو منع أو فرحوا بهذا يصروا بهذا وعلقوا عليه لأنهم دعاة للغاية دعاة للنار ويفرحون بكل شيء يمكنهم من الدعوة إلى النار. فالدولة عليها أن تجتهد في إيصال الحق للناس ومنشه بين الناس ومنع أهل الباطل من نشر دعوته وباطلهم. وإذا رأت من داعي من داعية إلى الله أو من قاض أو غير ذلك ما لا يناسب فعليها أن تقف كل شيء عند حده وتعلم القاضي أو الداعي إلى الله ما يلزم. فإذا كان المقام يحتاج إلى إيقاف فالأمانة على حسب الحاجة والمصلحة الشرعية عليها أن تجتهد وعليها أن لا تعتمد على الناس الذين لا يفرط بهم وعليها أن تعتمد على أهل العلم وأهل البصيرة فيما تأتي وتذر في سائر الأمور الشرعية لأن الحق أحق بالاتباع. فالواجب على الدولة وعلى الدعاة وعلى الأمراء وعلى كل أحد أن يتحرى الحق بدليله وأن يجتهد في الوقوف عند الحق. فعلى الدولة وفقها الله أن تجتهد في إظهار الحق ونصره وتأييده وحماية أهله وعليها أن تمنع على الباطل من الصحابيين والصحابيين عليها أن تمنعهم من كل باطل ومن كل ما يكدر عن الدين والإيمان من النشرات الباطلة والدعوات الباطلة وترويج باطلهم والفرح على المسلمين بما ينفرون ظن دعاة الحق بشيء بما لا ينبغي وظن سوء بهم. فإن داعي الله قد يغلط قد يدع لغلط لغلط أو لسوء تصرف ثم يعود إلى عمله بعدما يوجه ويرشد. فلا يكون هذا حافظا لأهل الباطل ويجب للسماح لهم أو نفس الغلط من الباطلة. قد يجب أن يمنعوا من كل باطل ومن كل ما يضر الدعوة ويضر المسلمين سواء في الصحابة أو في الإذاعة المسموعة أو في الإذاعة المرئية. يجب منعهم من كل باطلهم ويجب أن تمنع أي صحيفة فيها باطل من دخول البلاد. فعلى الدولة واجبها وعلى القائمين على الإعلان واجبهم وعلى كل موظف القيام بواجبه في الدعوة إلى الخير وفي الباطل حتى لا قدرة. نسأل الله أن يخيب أعداء الإسلام وأن يردهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يوفق الدولة لكل خير وأن ينصر بها الحق وأن يعيدها من طاعة السوء. سائل يقول: سماحة الشيخ حفظه الله تعالى، صدر من سماحتكم العام الماضي فتوى لتبرئة أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة الدكتور ناصر العمر والدكتور فخر الحوالي والشيخ سلمان العودة والشيخ عائد القرني والشيخ عبد الوهاب الطروي حفظهم الله تعالى، تبرئتهم مما افتراه عليهم الخصوم والحسدة من الفروض والبدعة، فهل ما زلتم سماحتكم على تلك الفتوى؟ لأن معروفون وهم جهود مشهورة للدعوة إلى الله وفي التعليم والإرشاد، سلمان العودة، سفر الحوالي، جماعة عبد الوهاب القيري، آية القرني، وربيع الهادي، محمد الحنان، جماعة آخرون غيرهم من الدعاة إلى الله والمعلمين والمصلين، لهم جهود مشهورة ولهم أنهم طيبة، ولكن كل واحد يؤخذ من قوله يكفر، كل واحد يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ واحد بأشياء في أساليب وقعت منه أو في كلمات وقعت منه إما حسب عليها وأرشد سواء بإيقاف أو بغيره فهذا من باب الإصلاح، من باب الدعوة إلى الله، من باب إصلاح الدعوة، من باب توجيه الدعاة إلى ما هو أحسن وما هو أصلح ثم لا يمر المجتمع. فإيقاف الإنسان أو سجنه لا ليس معناه أنه صار ضالا مضلا، لا، سجنه أحمد هو من خير الناس ومن خير العلماء، سجن العلماء كثيرون وهم من خير الناس، السجن لأسباب لا يقتضي أن عقيدة فاسدة أو أن خرج عن الإسلام أو أن خرج عن السنة والجماعة، لا، كل هذا غلط. سلمان من العودة وصار الهوالي وعائل القرني وربيع بن هادي وغيرهم من الدعاة المعروفين، هم من إخواننا المعروفين عن السنة والجماعة، وإن وقع عنهم غلط أو دل إيقاف أو سجن أو نصيحة، هم لا يخرجون عن كونهم من دعاة السنة ومن أهل السنة والجماعة. فأحمد رحمه الله نعيمة السنة وقد وقف وجماعة الآخرون وقفوا وأولوا وهم أهل السنة والجماعة لأجل أشياء وقعت منهم لم يتحملها الولاة فجر عليهم أجراء لأسبابها، فأن تكون كان يفجر لأمر أخذت عليه الولاية سواء كان صوابا أو خطأ لا يفرق عن كونها للسنة إذا كان معروفا للسنة والدعوة إليها وبالعلم. فالعالم قد يقع من غلط، ما مثل ما قال ذلك رحمه الله، ما منا إلا راجع مرجوع عليه إلا صاحب هذا الأرض، ثم عالم يخطئ ويصيب، فإذا أصاب فله أجران، وإن يخطأ عن حصينية وعن اجتهاد وطلب العلم وهو من هذا العلم فله أجر واحد. وهكذا إذا سجن أو قيض أو أوقف فله أجر عظيم على اجتهاده، ويرجع له يخبر الله لما أخطأ فيه ويدل هذا الواحد أجر الاجتهاد. هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سجن ابن القيم رحمه الله وجماعة آخرون، لأنه أخذ عليه الأشياء من جهة الولاة فلهم فيها أجر عظيم، لهم أجر عظيم ولا يضرهم سجنه، بل هو في أجر عظيم وخير كثير. والوالي إذا كان مجتهدا طالبا بالحق حمله اجتهاده على ذلك يرجى له ان يغفر الله له لاجتهاده وما وقع من اخر. سائل يقول: سماحة الشيخ حفظه الله، يلاحظ ضعف تدريس سيرة الإمام المجدد الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، واقتصار تدريس كتاب التوحيد على المراحل المتوسطة فقط، مما يضعف الاستفادة من دروسه، فما توجيهكم؟ يلاحظ إن شاء الله، يلاحظ إن شاء الله. وتقدم أن ينبغي للعلماء أن يدرسوا من الأساتذة والقضاة والمدرسين، هم بس يكون درسه في محل مدرسة أو محل معهد أو كلية. ينبغي للعلماء أن يحتسبوا الأجر ويكون لهم دروسه في الأساتذة في كتاب التوحيد، فتح المنجيل، في الدروس السنية للمشايخ، في فتاوى شيخ الإسلام، في كتب الستة الصحيحين والسنة الأربع في غيرها، لعل يتعلم الناس، يتعلم طائر العلم، يستفيد العامة في دينهم. القاضي يعلم والمدرس يعلم في المسجد، وهكذا الدعاة إلى الله يقوم بالدعوة في أوقات والدرس في أوقات، لأن الناس حاجة، العلماء الناس إليهم بحاجة في كل مكان، فعليهم أن يتقوا الله وأن تشغلهم قضاء أو وظيفة التدريس أو الوظائف الأخرى، ينبغي أن لا تشغلهم عن الدعوة من طريق المحاضرات، من طريق المواعظ، من طريق التدريس في المساجد، كل هذا ينفع الناس، لا يكفي التدريس في المعاهد والكليات ونحو ذلك، بل يكون المكان المفيد، لأنها المدارس الأولى التي تخرج منها العلماء والأحياء. سائل يقول: هناك من الإخوة خارج البلاد من يشنع على الدعوة التي قام بها الإمام المجدد رحمه الله تعالى. من الإخوة خارج البلاد من يشنع على الدعوة التي قام بها الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ويصف أتباعه بالوهابية تنقصا لهم، فما الموقف منهم؟ يشنع على دعوة الإمام الوهاب وتنقصهم، وهم من الإخوة من الأعداء، ليس من الإخوة بل هم من الأعداء. إلا أن يكون جاهل لبس عليه فقد يغير الله لك لبس عليه الناس. الإنسان يمكن دعوة الإمام الوهاب ويصفها بأنها منكر ويذمها ويذم أهلها، هذا إما جاهل لبس عليه مغرور ومقلد، وإن عدو للتوحيد يشرك بالله، نسأل الله العافية، ليس من الإخوة. سائل يقول: يوجد في المكتبات بعض الرسائل التي تضعف بعض الأحاديث في كتاب التوحيد، فما رأيكم في ذلك؟ هذه كتبها بعض الإخوان وقد غلط، والحديث التي في كتاب التوحيد والآفاء كلها جيدة وصحيحة، منها ما هو صحيح بذاته ومنها ما هو صحيح بالشواهد، وقد صنف بعض إخواننا رسالة في ذلك وجمع فيها طرق الأحاديث ووضح فيها صحتها، ستوضع قريبا إن شاء الله. نعم. سائل يقول: من المعروف أن المرأة لا يحل لها زيارة القبور، يقول: سؤالي هو أن في المدينة النبوية قد خصص وقت لزيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا سائغ؟ زيارة القبور النساء ممنوعة، وفي على زيارات القبور النساء لا يزورن القبور، لا يصلن على الجنائز، وفي لا يزورن القبور ولا يتبعن الجنائز في المقابر، أما زيارة القبور النساء هي ممنوعة، وأما كونهم في المدينة يستحون النساء الزيارة فلعل هذا من أجل الخلاف، لأن هناك خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أن الزيارة جائزة للنساء، بل على الدولة رأت هذا الخلاف مشاعر الناس الذين في الخارج فلم تمنع زيارة النساء القبور. والواجب أن يمنعنا وأن لا يمنع الخلاف الذي مهاجم الإسلام، وسوف يبحث الموضوع مع الدولة إن شاء الله، لأن الحق حق بالاتباع. سائل يقول هناك عادة عند قبائلنا يحكم، يقول هناك عادة عندنا يحكم بها مشايخ القبائل بين الناس، وهي إذا اختصم اثنان أو تضاربا تقوم القبيلة بإجبارهم على أن يذبح كل منهم شاه يسمونها نكالا أو تعزيرا، فما الحكم في ذلك؟ القبائل تعرف يا مسلم إذا كان أو قبيلة